محمد هيعرفنا على نفسه ويحكي لنا شويه حاجات. ازيك يا محمد؟ الو. ايوه محمد ازيك؟ مساء الخير او صباح الخير بقى على حسب. صباح النور محمد. انت عندك قصه تحكيها بتاع ايه؟ انت هتحكي ليه؟ ايه اللي عندك يخليك تحكي؟ بالبدايه خالص انا اتصور من ساعه ما وعيد على الدنيا وانا بشوف والدي بيعالج بالقران والحاجات دي. والدك معالج بالقران؟ احيانا في البيت احيانا بره البيت كده يعني. فاحنا من الصغر يعني متعود على الحاجات دي من قبل حتى ما اسمع حضرتك الرعب والحاجات دي. اقربه قريب يعني ما كملتش كام شهر واحده جات لوالدي قالت له انا ابني بعصبي بيتنفس بيعمل حركات غريبه بالليل بينام النهار كله ويسهر الليل كله فايه يعني ده مش عارفه ممكن تقرا لي عليه. هو القراءه القران عاديه يعني عموما قراءه قران آيات من القرآن معينة سورة آية الكرسي سورة الجن المعوذتين كده يعني. قال لها خلاص هاتي البيت في يوم وكده وتعالي جت. فأنا كنت قاعد في الأوضة عادي في أوضتي هو قاعد في الصالة فلقيت بيقرأ قرآن فأنا ما أعرفش إن هو مين اللي بره فبقيت بيقرأ قرآن فعرفت إن إيه مرة من المرات اللي بيجيهم جلسة يعني. علاج من اللي والدك بيعملها فعادي بالنسبة لي. أحيانا بيقرأ قرآن في اللي بيحضر أو حاجة بيتكلم كده وفي لا. فالمره دي لقيته بقى قاعد يصوت اللي هو شاب يعني في اولى ثانوي تقريبا صوت زعق مش عارف ايه قاعد يتشنك فانا قاعد في الاوضه فايه اللي بره ده انا مش فاهم فببص كده يعني حته كده من الاوضه ان انا ابص اشوف مين اللي بره فببص فضلي ابويا والدي يتكلم يقول له انت مين ما يردش انت مين مش راضي يتكلم اسمك ايه ما بيرضاش يقول اسمه او حاجه ما بيستحال يقول اسمه او يعني حالات ضيقه قوي يعني. فجه مره يتكلم قال له مالكش دعوه قال له يعني ايه مالكش دعوه انا بامرك ان انت تتكلم والدك اللي بيقول له بامرك تتكلم وهو بيقول له مالكش دعوه انا كده دي حاليا انا اللي بسمعها وبشوفها بعيني ودني. انت كنت خرجت الصاله بتشوف ولا واقف في اوضتك لا انا واقف جوه الاوضه يعني هي والدي يعني بطل يجيبهم البيت هنا يعني خوفا علينا كده بقاش يجيبهم البيت خالص يعني اي حاله او حاجه بقى بيروح البيت نفسه البيت الحاله الحاله نفسه او المريض. فانا بصص كنت انا واخويا الاصغر مني واقفين فبنبص عليه يعني معاذ الله يعني ايه شكله يعني مش هو انا الشخص انا شخص عارفه من عندنا من حته منطقه يعني. انت منين يا محمد؟ انا من القاهره حي رود الفرج. تمام. ايه اللي انت شفته مختلف؟ ايه يعني ايه بتقول شكله معاذ الله شفت ايه؟ طبعا هجيلة في الكلام لقيت مثلا يعني اول حاجة تعبيرات وشه حواجبه يعني هو الشخص انا عارفه حواجبه متنية كده اللي عارف انت التقوصة بتاعت اللي هم كفار جاهلية دول الحواجب تبتدي مقشر مغمض عينه يطلع في لسانه يعمل ببقه كده واسنانه يعني شكله ايه كشكل بني ادم شكل بني ادم ما بيتغيرش بس تعبيرات وش فيها اللي بتتغير متجهمه شويه يعني يخوف. انا ببص انا وخوي صغير يعني بقى لنا فتره كتيره ما شفناش الحاجه دي فصدمنا ان هي مره واحده كده قدامنا. ببص لقيته قاعد يتكلم معاه يقول له انت اسمك ايه ما يردش انت منين اهلك ايه ما يردش يقول له طب انت لبسته ليه او سكنت جسده ليه ما يردش عليه بيقول له مش هقول لك انت مالكش دعوه بيا انت ما تقدرش تعمل حاجه انا اقوى منك كلام بقى من الحاجات دي يعني اللي بنسمعه بيحصل دايما في جلسات العلاج. فجيه انا بص انا واخويا لقيته في لحظه هو بص في الارض يعني بص في الارض كده وعينيه رايح يمين وشمال مره واحده بص عليا انا واخويا اللحظه دي فعلا انا يعني حسيت عارف انت لما حاجه ضربه بس في قلبك كده تحس ان قلبك ينتهي مره واحده. لسه بقول لاخويا هو اسمه عمرو يعني عموما بقول له بص لي لقيته بعدها بيقول انت بتبص عليا انت بابا خش جوه انا ما بحبش حد يبص عليا وقعد على صوته جامد انا شوف يعني خضه قويه انا بقول لك حسيت حاجه فعلا قلبي دق جامد كده قعد يخش جوه قال له مش هيخش جوه هم بيتفرجوا على ايه قال له ما حدش يقف يتفرج عليا كان هو ووالدته قاعدين بس اللي موجودين يعني والدي بس فعادي فضلت قاعد بص من الاوضه ما انا مش هتكلم غير لما يخشوا مش هينزلوا يقفوا مين هم دول عشان يبصوا لي كده بقى. فبعدها والدي قال له طب انت لبست جسده ليه؟ قال له مش هقول لك. قال له لا ما اصل انت هتقول بالذوق هتقول بالعافيه هتقول افضل اقرا قران عليك لحد بص ما هتهوبك هتفضل معايا. المهم في الاخر خالص ما رضاش يقول اسمه. عشان يعني بسأل والدي ليه إيش معنى ما بيقولش اسمه، بيقول لي عشان أنا ما أذهوش يعني، أو يفكر إن أنا ساحر أو حاجة، في أصلي جناح صحر لما يعرفوا الاسم يضروا يعني إيه يخلوه خزيني يستخدموه طبعا. فده طبعا بعيد عن والدي يعني، ما بيقولش الكلام ده، بس هو عموما بيرضاش يقول اسمه لحد. طيب محمد، هل في أضرار حصلت ليكوا في البيت من إن والدك بيدخل في موضوع العلاج والحاجات دي، ولا أنتوا فاصلين نفسكوا تماما عن اللي بيحصل ومفيش أي مشاكل؟ لا، هو لو حاجة حصلت لنا في البيت كان ما بتحصلش يعني. يعني إيه، بيبقى هم عاملين زي هيبة أو خوف من والدي إن هم يعملوا أي حاجة في البيت. هو والدي اللي قال لي كده، قال لي استحالة يعملوا لكم حاجة، أنتوا حاجة غير لما أنتوا تفتحوا لهم الباب. عشان كده كان يعني متضرر قوي لما كنت باجي أسمع الرعب عندك وكده، يقول لي إيه هو الحاجات دي يعني غالبيتها ممكن ما تكونش حقيقية بس ما تسمعوهاش، الحاجات في الكلام ده غلط، الحاجات اللي يوصل كده مرة يعني. صراحة كان مضطهد بصفة خاصة كتير قوي يعني. إنه تكلم لي عليه لما يصحى محمد. محمد أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك معنا. هو في كده قصة لو عايز تكمل. طيب فيه. لو في بس عايزين باختصار علشان نلحق يعني؟ يا ريت أسرع من كده شوية. خلاص ماشي. في قصة تانية بس دي هو والدي اللي حكالي عليها. واحدة واحد جه لوالدي وقال لي قال له مراتي تعبانه، ايديها الاثنين مجوفين او مشلولين لجوه يعني، عارف كف الايد نفسه. يعني يعني ايه كف ايدها مجوف؟ مش فاهم. يعني عارف انت لما يكون واحد مشلول الايد بتني كده متنيل جوه. فهمت. مقفوله كده يعني. والصابع متشنكه وقعدت 12 سنه ايديها عامله كده. فقال له ايه ما تقرا عليها يعني، رأي حتى لو ما فيهاش حاجه بتنفع الانسان او عادي يعني ما فيهاش حاجه. قال له ماشي. هو راح لهم في البيت جه قرأ عليهم قرآن وحاجات كده، حضر عليها ايه واحده واحده اسمها، قال له اسمها ايه؟ قالت له انا اسمي فاطمه، ده باختصار طبعا. اسمها فاطمه. قال لها انت مسلمه؟ قالت له انا مسلمه. قال لها انت لوحدك؟ قالت له لا معايا اختي اسمها زينب. قال لها تمت خلي زينب تتكلم. قالت له بلاش. قال لها ليه؟ قالت له اصل انا طيبه واختي يعني هتبهدلك لو جت. والدي قال لها ما حدش عارف يبهدلني، صعب ان حد يبهدلني. فجه زينب كلمته كلام بقى كتير، واطلع ومش هتطلع وكده، ما رضتش تقول لها لا انا مش هطلع انا مش طالع. بعد كده في الاخر خالص والدي فهي قالت له عفوا، قالت له ايه انا على فكره انت مش قوي بس الخاتم اللي انت لابسه ده هو اللي مساعدك. قال له خاتم ايه؟ قالت له الخاتم اللي انت لابسه ده في خادم. قال لها يعني ايه خادم؟ انا ما عنديش حاجه كده خالص. قالت له لا انت عندك في الخاتم ده خادم. قال لها انا بقول لك ما عنديش حاجه اسمها خادم، انا ماليش خدام، انا خادم لربنا، غير كده انا ما بعملش حاجه، بسمع انا راجل مصلي وماليش في الكلام ده خالص. قالت له لا الخاتم اللي معاك ده في حاجه. فالمهم خالص ايه اتفضت وطلعت، والست طلعت اللي هم الاختين اللي هم فاطمه وزينب. بعد ما طلعوا ايديها الاثنين كانوا مشلولين اللي هم 12 سنه، بعد كده ايديهم الاثنين اتفكوا بقوا طبيعيه فيها، وبقى ظهريته في البيت والناس ايه فرحانه. شكرا محمد. ناخد ندى على التليفون. ازيك يا ندى؟ تمام الحمد لله. ازيك يا يونس؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انا نودي الترس حمائي اكيد طبعا، اجدع ناس ونجم حمائي وكل حاجه حلوه. ندى هتحكي لنا ايه؟ هو موقف حصل في البلد في الصعيد في اف تبع ماما. في ايه؟ في الصعيد في ايه؟ في قريه اف. تمام. يعني ماما اللي حكيت لك الموقف؟ ماما حكيت الموقف طبعا. ده حصل من بدري شويه. هي ماما كانت في الشباك وشايفة يعني وحضرة الموقف ده. هو كان في بيت في كن، وطبعا كان في رصد حارس بيحرسه. حارس من بني ادمين يعني، ولا حارس من اهل الارض؟ لا حارس شيطان يعني او جن. فايه اللي حصل؟ فالحارس ده كان بيطلع للناس اللي في البيت ده على هيئة ثعبان او عقرب او كده، فهم ابتدوا يشكوا طبعا في الموضوع ده. فجابوا شيخ علشان يحاول يقرأ لهم أو يحاول يفك الرأس ده ويطلعوا الكنز ده. تمام. هو قال لهم إن هم لازم يتقفل الباب، هو بيحاول يطلع ده وهيحفر وهيجيب عيل صغير ويحط مسب ويشوفه وهي بتلف وكده عشان يحاول يحدد مكان ويحط ايه ويشوفه هو بيلف. يحط ايه؟ مركب صغير في المية اللي بتبقى موجودة. ها. تمام. وهيعمل ايه بالطفل اللي هياخده؟ هيقوله بص هتلاقي ان المركب دي شغالة بتلف. طيب ندى ده مش شيخ طبعا، ده حد لا يمت بصلة للعلاج بما يرضي الله صح؟ ده دجال. شيخ دجال. شيخ. شيخ بيعالج بمركب وأطفال شيخ. ممكن برضو. كملي لنا ندى اتفضلي. فهو راح قال طبعا لما قال ان الباب ما يتفتحش وكده، فجت واحدة كانت عايزة بتحاول بالقوة ان هي تدخل البيت ده، جدة الأطفال اللي كان موجود في البيت. فراح قال حاولوا ما تدخلوش أي حد علي أنا وبحاول أطلعه، وقعد يحفر 200 متر مترين سوري. فبعدين راحت هي فتح المية ابتدت تطلع عليهم، والست راحت فتحت ودخلت البيت. راح قال لهم استحملوا بقى اللي هو هيحصل. فراح المية طلعت عليهم، وهو بعد يومين لقوا إن الشيخ مقتول بسبب الرص أو الجن ده. مامتك اللي حكيت لك الكلام ده أكيد يا ندى؟ طبعا، ما انا كنتش اكيد موجوده ساعتها. شكرا. ندى معانا احمد على التليفون. احمد ازيك؟ ازيك يا يونس؟ الحمد لله ومساء الربع الحوجان كله. احكي لي يا احمد. انا مش هطول عليكم يعني، القصه مش طويله قوي. انا والدتي كانت منسوسه وقعدت فتره كبيره بتتعالج. يعني ايه منسوسه؟ يعني هي كان عندها وجع في جسمها وعادت تعمل رأيت كشف عن الجسم كله، من تحاليل بقى الإشاعات لمواضيع كتيرة، وفي الآخر قلنا نعمل نجيب شيخ ونقرأ يمكن يكون في مشكلة. جبنا شيخ وبدأ يقرأ. احنا قلنا موضوع عادي يعني هيعدي زي ما بنسمع في أي فيلم في أي قصة، موضوع بيعدي عادي. فجأة أغمى عليها وهو بيقرأ القرآن. فعدى او ده يعني احنا اتخبينا بس كان عندي امل نشوف حاجه غير كده، ما حصلش حاجه. عدى مره اثنين ثلاثه ما فيش. فجي في مره الشيخ ده راح لواحده صاحبه مامتي برضو كانت، بس مامتي كانت جايبه الشيخ ده. المهم عالجها وجيبها عندهم قال هنعمل ايه جلسه كده احتياط يعني. فاحنا كالعاده يعني قلنا هيغم عليها وده لو حصل يعني احنا ما بيحصلش حاجه. المهم دخلنا الاوضه وهو قاعد بيقرأ، بعد شوية لقيت والدتي سكتت. فأنا كل شوية بعدي كده بص عليهم في الصالة وأخش أوضتي. فجأة بدون سابق إنذار بعد ما أغمى عليها لقينا صوت طالع، صوت راجل بيتكلم. فأنا زي ما أكون جالي صدمة، موضوع أول مرة يحصل معايا أو أول مرة أشوف إيه ده، الصوت ده جاي منين؟ افتكرت حد جه بره الصالة. فطلعت بصيت كده من ورا الستارة، منظر كان مرعب. تخيل أنت شايف حد قدامك وطلع منه صوت حد ما ينفعش يطلع منه. والدتي قاعده مش عامله حاجه غير ان صوت هي بتتكلم، صوت راجل طالع من جواها. فالموضوع كان صدمه بالنسبه لي وبالنسبه لاخواتي. فطبعا هم كلهم جالهم انهيار وخوف ودخلوا الاوضه. فانا نفسي اتصدمت من الموقف اللي هو ادرس ازاي ده؟ ازاي؟ انا بقيتش مصدق. فالشيخ زي ما يكون حس بينا كده قال لنا زعق جامد وقال كله يدخل جوه. ودخلنا جوه وقفلنا على الباب. فضل يتكلم ويقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ يقول ايه اللي عمل هنا؟ فقعد او انت جيت امتى وجيت ازاي او ايه السبب؟ يقول له مش هقول لك مش هجاوبك على حاجه. فقال له طب انت موجود امتى؟ قال انا موجود من زمان، من ساعه كل اللي انت طلعتهم من هنا. فقال له انت عرفت منين؟ قال له انا كنت موجود معاهم بس انا غيرهم كله. قال له يعني ايه غيرهم كله؟ قال له ايوه انا بقول غيرهم كله وغير كل اللي ما كنت موجود قبل كده، انا اقوى بكتير من اللي كانوا موجودين. ما افتكرش نفسك قوي ولا جامد يعني، انت مجرد بتقرا قران. فهو قال له انت كده. فقعد يقرا والشيخ يكلمه شويه، ووالدي كان يتكلم معاه يقول له انت ايه اللي جابك عندها كده. فالشيخ يمنع يقول له لو سمحت يعني استنى ما تتكلمش معاه. فهو كان والدتي مش منعينها ان هي تتحرك، يعني هي كانت بتتحرك تقوم تخش الاوضه الثانيه، تخش للحمام. خش حمام عشان تقف في المرايه مش اكتر من كده. والنور مطفي يعني هو النور مش قايد, هو النور مجرد مطفي, تخش تقف قدام المرايه كده وتقوم طالعه تاني. فالشيخ يقول انت تعمل ايه؟ يقول انا بتفرج على نفسي. قال دي كنتوا كلكم بتحاولوا تصادوها وانتوا مش قادرين تعملوا حاجه. وهو معدي انا قاعد جوه الاوضه. انا طبعا كنت في قمه الرعب لانه زي اول مره حاجه اشوفها في حياتي زي دي كده وجها لوجه. وانا جوه الاوضه وهو معدي كده فجاه لو خبط. فالشيخ بيزعق ما حدش يفتح ما حدش يفتح. انا في اللحظه دي كاني بالظبط حد هبدني على صدري, ضربت قلبي سريعه جدا لان منقص خب. هو هي والدتي خبطت على الباب وقال خليكم مستخبيين جوه خليكم. شكرا محمد.